فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مفاهيم. من منا اليوم لا يمتلك حسابا في الفيس أو معرفا في تويتر أو ألبوما في الانستغرام أو تطبيقا للواتس أو حتى فضاء خاصا في الباث وسناب شات وغيرها من البرامج؟ لقد أصبحت هذه البرامج، برامج شبكات التواصل الاجتماعي، طاغية على حياتنا ومستولية على أوقاتنا، ونشأت بها ومعها كثير من الصور والحوادث التي تستوجب مراجعة لحكمها الشرعي. وكعادة مفاهيم نبحر في خضم أحكام شبكات التواصل الاجتماعي مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جمعية المستقبل للثقافة والدعوة والتعليم ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين. حياك الله شيخ محمد. حياك الله. أنا سأبدأ من مسألة كلية، وهي هل تجوز ابتداء المشاركة في هذه الشبكات، شبكات التواصل الاجتماعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الشبكات من الجديد الذي دخل في حياة الناس ومعاشهم، وكل جديد في هذا الزمان لا بد أن يكون متضمنا لبعض الإيجابيات وبعض السلبيات، وعلى أساس ذلك يتحدد حكمه. فالقاعدة الشرعية أن ما ترجح فيه جانب المفسدة فهو محظور، وما ترجح فيه جانب المصلحة فهو مباح، وما استوت فيه المصلحة والمفسدة أو شق التمييز بينهما يكون بمثابة الشبهة. وبذلك فهذه الشبكات الآن في أغلبها نفع كبير أكبر من ضررها، وبذلك لا ننفي وجود المفسدة فيها، وجود المفاسد فيها، ولا وجود دواعي للحظر، لكن في مقابلها مصالح أكبر منها ترتب عليها، فلذلك تباح بعد إذنكم بضوابطها الشرعية. نحن إذا قلنا الإباحة ليس معناها أننا نقولها مطلقا على عواهنها دون ضوابط. طيب، أنا أريد تعليقكم على هذه الإيرادات التي قد تنقل حكم الإباحة الأصل الذي تفضلتم به إلى الحظر. أولا، مالك هذه الشبكات كلها من غير المسلمين، لا توجد شبكة تواصل واحدة فيما أعرف يمتلكها مسلم، بل إن بعضها مثل فيسبوك يمتلكها رجل يهودي، وبالتالي نحن ندعم هذا الاقتصاد غير المسلم. نعم، بالنسبة لملك التجارة أو الصناعة لأي جهة من الجهات في الأصل لا يقتضي حظرا ولا منعا. ففي العهد النبوي كانت النقود التي يتعامل بها الناس مسكوكة من طرف الدولتين القويتين الروم وفارس، ولم يكن للمسلمين سكة مضروبة، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين، وأول من ضرب سكة في الإسلام هو عبد الملك بن مروان، وكذلك كثير مما كانوا يتعاملون به كالأوراق التي كانوا يكتبون عليها فهي صناعة مصرية يصنعها القبط إذ ذاك وتستورد من هنالك، وكذلك الملابس، لم يكن في جزيرة العرب مصنع للملابس إلا ما كان في اليمن وكان ينتج الحبرات فقط، وكان أكثر الثياب مستوردة من الخارج فكان المسلمون يلبسونها. ولذلك إذا كانت الحاجة قائمة ففي الاقتصاد لا بد أن ندرك أن المستورد والمنتج كلاهما منتفع، يعني لا إشكال في دعم اقتصاد اليهود مثلا بهذا. أنت لم تقصد دعم الاقتصاد الأجنبي المنتج لهذه، وإنما قصدت دعم اقتصادك أنت وتطور بلدك، وهذا مقصد شرعي مقبول. طيب، مسألة أخرى، لا يخلو استخدام هذه الشبكات من محرم يكاد يقطع الإنسان، بأن أي مستخدم لها سيمر في وقت من الأوقات على منكر، صورة، مقطع، كذب، سب، شتم، تزوير، وبالتالي لا سلامة فيها البتة. نعم، هكذا الطائران، ركوب الطائرة والسيارات في كثير من الأحيان، ودخول الأسواق ودخول المدارس والجامعات والمستشفيات، هل هي خالية من ذلك؟ لا، لا تخلو. إذن هي هكذا، لكن فيها ضرورة. لا، لكن هي العلاج ولو، لكن قد يكون بعضها للضرورة وبعضها للحاجة الكلي الذي ينزل منزلة الضرورة، والحاجة الكلي يدخل فيه التواصل الاجتماعي. إشكال ثالث أكبر من السابقين، وهو البعد المعلومات والاستخبارات لهذه المواقع. يعني بعد إذنكم، أسانج صاحب ويكيليكس صاحب الموقع المشهور يقول: أن مواقع التواصل الاجتماعي هي أكبر شبكة تجسس عرفها التاريخ لصالح وكالات الاستخبارات العالمية، فهي تعتبر أكثر وسيلة يمكنها توفير معلومات وبيانات عن الأشخاص، واعتبر أن كل مستخدمي مواقع التواصل يقدمون معلومات مجانية لوكالات الاستخبارات العالمية. نعم، هذا موجود، لكن لا بد أن ندرك أن العلم الحادث دائما فيه فوت، فيه فوت ولا يمكن أن يأتي على كل شيء. طيب، فمثلا إذا كثرت هذه المعلومات إلى حد كبير، كيف يمكن الانتقاء منها والاستفادة منها لتلك الشبكات الاستخبارية؟ على ذكر الكثرة، في لا بد أن ندرك أيضا أن الإنسان دائما الآن في أي مكان من العالم فهو تحت الرقابة، نعم الرقابة، أقصد حتى الشبكات الاستخبارية العالمية. فالأقمار الصناعية التجسسية تملك دولة واحدة وهي الولايات المتحدة أكثر من 48 قمرا صناعيا تجسسيا. لكن هنا نحن نصور الأرض، نتطوع بالمعلومات شيخنا، تلك مفروضة علينا. لا، لكن أنت الآن مثل ما لو قصصت تذكرة في الطيران أو حجزت، فإنك ستقدم معلوماتك ليس لقصد المعلومات لكن لأنك محتاج إلى هذا السفر، وهكذا في الأمور كلها، استيراد البضائع في الصناعة في أي شيء مما يعيشه الناس. المشكلة هنا في أمرين شيخنا، أولا حجم المعلومات. في تقرير جواسيس بلا حدود أن عام شهر مارس من 2013 وحده جمعت وكالة الأمن القومي الأمريكية 97 مليار معلومة استخباراتية، فحجم هائل. والأمر الثاني أن هذه الشبكات أنفسها، الشركات التي تملكها، عندها استعداد كبير لبيع المعلومات بالمقابل. هذا لا يخلو من يعني تهويل، حولنا أنفسنا إلى سلعة، لا يخلو من تهويل، ويقصد به أيضا تأليه لأولئك لقصد الانهزام أمامهم. فالجن كان الكثير من الإنس يتوقعون أن لهم سلطة على معلوماتهم واطلاعا على أخبارهم، وقد عرفنا الله بقصة سليمان عندما توفاه الله وهو قائم معتمد على عصاه في الصلاة، فمكث سنة والجن يعملون كما كانوا يعملون، يظنون سليمان في الصلاة وينظرون إليه وهو قائم، لم فسلط الله دابة الأرض على منسأته فأكلتها فسقط سليمان، فعلمت الجن أنها لا تعلم الغيب، تبينت الجن. ولذلك القراءتان السبعيتان واضحتان بهذا، أقصد العشريتان واضحتان بهذا، قراءة الجمهور وهي قراءة السبع، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقراءة يعقوب الحضرمي وهو التاسع القراء العشرة من رواية رويس عنه وقارئ البصرة، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بالبناء المجهول، نعم، تبينت الجن معناها اكتشفت وعرفت أنهم لا يعلمون الغيب، عرف لو كانوا الناس يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طيب، لذلك التأليه الشبكات الاستخبارية يقتضي من الإنسان أن يبقى مكبلا وأن يعيش مع الأوهام وأن لا يستطيع التصرف. والواقع أن كثير من الأمور المشهورة التي هي كالخيل البلقي في وضح النهار لا تطلع عليها هذه الشبكات ولا تدركها، ولا تدركها. وكثير مما يطلبونه، أنت تعرف أن أيام صدام حسين أخذ بعض الوثائق المهمة من وزارة الدفاع الأمريكية ووصلت إلى أيدي العراقيين، وسحبت من مكتب في وضح النهار رغم كل الاحتياطات وهكذا. طيب، إشكال رابع شيخنا، هذه الشبكات بالتجربة تؤدي إلى حالات من الإدمان ثم إلى مشكلات كثيرة اجتماعية. يعني بعد إذنك بعض الأمثلة، جامعة شيكاغو في عام 2012 أجرت دراسة شملت 250 شخص ووضعت أمامهم عدة خيارات: التدخين، شرب الكحول، ممارسة الجنس، استخدام شبكات التواصل، وطلبوا منهم أن يضعوا أمام واحدة منها لا أستطيع مقاومتها. النسبة العالية كانت لصالح شبكات التواصل الاجتماعي أكثر حتى من الممارسات الجنسية وشرب الكحول وغيرها من الإدمان. دراسة أجريت في أبوظبي دلت على أن المعتمدين على شبكات التواصل عندهم حالة من البساطة والسذاجة وعدم القدرة على التحليل. 40,000 حالة طلاق حصلت في مصر في العام الماضي بسبب إدمان الإنترنت. فنحن أمام شبكات تحدث يعني زلازل مجتمعية، فكيف نقول بجوازها؟ نعم، بالنسبة لهذه الأمور كلها هي ناشئة كما ذكرنا عن وجودها ودخولها في حياة الناس وفي كيانهم كما يمكن أن نعبر. فلذلك الإنسان إنما يدمن على الشيء الذي يحتاج إليه، ومن فطرة الله التي فطر الإنسان عليها أنه محتاج إلى الاتصال بغيره. ولذلك الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه يعرف الإنسان فيقول: الإنسان واحد هؤلاء الناس لقب لحي عاقل حساس لا يستقل بنفسه في شأنه من مسكن ومعيشة ولباس. فالإنسان محتاج إلى التواصل مع غيره لأنه لا يستقل بخدمة نفسه. هذا في مدون الإدمان الذي نتكلم عنه. لا حتى في الإدمان هي مثلا لو أدت إلى أن تكون مثل الثقافة، كثير من ثقافتك تتلقاها عن طريق وسائل الاتصال الجمعية. صحيح. فالثقافة الإدمان عليها أكبر من الإدمان على المأكولات والمشروبات وغيرها. لكن لا تؤدي لهذه المشكلات فيها. قد تؤدي إلى بعضها. مثلا قديما عندما انفتح المسلمون على الحضارات الأخرى وترجموا كتب الإغريق في أيام المأمون حصلت مشكلات كبيرة، ورأى بعض أهل العلم حرمة ذلك نظرا لأنه نظر من زاوية ضيقة واحدة وهي الضرر الذي يحصل ولم ينظر إلى النفع الكبير الذي يحصل بالثقافة، فقوم ذلك. وهذا التقويم قابل للاجتهاد، نحن لا ننكر أن الأمر قابل للاجتهاد وأنه بالإمكان أن يأتي من يجتهد فينظر من زاوية واحدة غير زاوية التي ننظر منها، ولكن النظرة الموسوعية العامة تقتضي تغلب الفائدة الإنسان وأن ينظر إلى الجانب المصلحي وهو مقدم على جانب المفسد. طيب إذن الأصل هو جواز التعامل معها ويوقف مع هذه الإشكالات عند حدها ويوضع لها من الضوابط والتقييدات ما يستطيع الإنسان التخلص به. مثلا لو أتينا إلى أول واحدة أنها مملوكة اليهود لغير المسلمين أو في بعض الأحيان لدوائر هي تعلن عداءها للمسلمين، نحن نشجع على إيجاد بدائل إسلامية صحيحة. ثانيا أنها تؤدي إلى نشر المعلومات وإعطائها للشبكات الاستخبارية، هذه في مقابلها لا بد أن يحتاط الإنسان لمعلوماته، وسنذكر جواز التعمية في بعضها ولا يكتب الإنسان اسمه الصريح ونحو ذلك. كذلك كونها تؤدي إلى إدمان لا بد أن يكون الإنسان ضابطا لوقته وأن لا يدمن على ما لا نفع. نفس الشيء بالنسبة للمطالعة، مطالعة الكتب كان فيها إدمان، لما ألف الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله كتاب العين وصل إلى يد أحد الوزراء في دولة بني العباس فأدمن عليه وهو الفتح بن خاقان، فكان لا يقلع عن عطل وزارته. نعم حتى حفظ نصف الكتاب، لكن ذهب يوما لحاجة فجاءت امرأته فأحرقت الكتاب لأنه قالت ما هو إلا ضرة، فلما أحرقته جاء فحزن عليه حزنا شديدا، وقد مات الخليل إذاك ولم توجد نسخة من الكتاب، فاضطر لأن يجمع بعض العلماء اللغويين ليكملوا له الكتاب على نسق الخليل بن أحمد. وكذلك عدد من الذين اشتغلوا بالكتب كانوا يدمنون فيها إدمانا كبيرا، فمثلا المستنصر إلى آخر. شيخنا لنا قصصهم كثيرة بعد إذنك. ننتقل إلى مدخل آخر، هل يمكن أن يقال أن انتشار شبكات التواصل بهذا الشكل هو علامة من علامات الساعة، وذلك بناء على قوله صلى الله عليه وسلم أعدد بين يدي الساعة ستا ذكر منها ثم فتنة لا يبقى بيت من بيوت العرب إلا دخلته، وهذه الشبكات ما تركت بيت إلا دخلته والفتنة فيها حاصلة وأثرها فيما جرى ويجري في العالم اليوم من اضطرابات وأحداث واضح جدا. بالنسبة لعلامات الساعة وإشراطها قد ذكرنا من قبل أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى إشراط كبرى وإشراط وسطى وإشراط صغرى، وأن الإشراط الوسطى متسعة جدا نطاقها متسع لأن كل شيء يقربك إلى الساعة فهو من إشراطها، ولا شك أن تقارب الزمان من إشراط الساعة، وهذه الوسائل تقتضي تقاربا في الزمان لأن الإنسان اليوم وهو موجود هنا في جدة يمكنه أن يتواصل مع الموجود في أمريكا وفي اليابان، وأكثر من هذا بين المشرق حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان، وكلها حاصلة في الشبكات. نعم هي حاصلة في الشبكات، لكن ليس معنى ذلك أن كل إشراط الساعة محرمة وأننا لا ما نتكلم عن التحريم، لكن هل يمكن أن نقول دونها؟ يمكن أن نقول أنها من علامات الساعة، يمكن أن تكون من إشراط الساعة الوسطى في هذا المجال. يبقى تحديد هل هي فتنة أو لا، فإذا غلب خيرها على شرها فليست في فتنة، فالفتنة الشيء المعمي الذي لا يستطيع الإنسان تمييز الحق فيه من الباطل، فهذا هو الفتنة. مدخل ثالث، بعض الناس يطرح فكرة أن موضوع الشبكات الاجتماعية لا ينبغي أن تتدخل فيها الفتوى، وذلك لسببين. السبب الأول أن فيها دقائق وتفاصيل غالبا لا يعرفها المشايخ فتأتي فتواهم يعني هزيلة أو ضعيفة أو تبدو بالنسبة لبعض الناس حتى مضحكة بإزاء هذا الواقع، والأمر الثاني أن هذه الشبكات نشأت أساسا كصورة من صور الحرية فتكبيلها بالفتاوى غير صحيح. الأمران غير واردين بالنسبة للقضية الأولى، فيها كثير من التشاؤم وتحجيم المشايخ، هي شبكات مفتوحة لكل الناس وهي محظورة على المشايخ فقط أو على الذين يقدمون الحكم الشرعي أو يحاولون أن يقدموا الحكم الشرعي فهذا غير واقعي، وهو أيضا مضحك إذا كان بعض الفتاوي تكون مضحكة فكذلك هذا القول هذا مضحك. القول مضحك نعم. ثم يعني يرون أن الأولى أن تعالج تجاوزاتها بالقوانين والأنظمة التي فيها تدقيق وتفصيل. القوانين والأنظمة لا يمكن أن تقوم إلا على أساس فتوى. كيف؟ بالنسبة لأغلب الحكام ليسوا من أهل الاجتهاد في أنفسهم. نعم. فلذلك لا يمكن أن يصدروا حكما غير شرعي. يعطون حق الاجتهاد. لا، لكن لا بد أن يكون ذلك معتمدا على فتوى لمن هو من الراسخين في العلم، وحينئذ يكون القانون منضبطا بضابط الشرع، لأن أي قانون غير منضبط بضابط الشرع يمكن أن يصادمه فيكون تحليلا لما حرم الله وتحريما لما أحل الله، ويكون بذلك صاحبه مشرعا من دون الله، والتشريع من دون الله كفر، لأنه أخذ لبعض خصوصيات الإلهية، فالتحليل والتحريم من خصائص الإلهية. والله تعالى يقول أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، ويقول أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلذلك لا بد من الرجوع إلى الحكم الشرعي، لكن إذا رجعنا إلى الحكم الشرعي ليس معناه أننا نعطي المشايخ وحدهم التقدير في ذلك وكأنهم الذين يحلون ويحرمون. المشايخ مجرد ناقلين ليس لهم في الأمر شيء، إذا فهموا واستوعبوا الصورة وفهموا واستوعبوا الدليل الشرعي أنزلوه على هذه الصورة فحدثونا بما علموا من أحكام الشرع ولا تتعدى سلطتهم ذلك. أما الأمر الثاني وهو قضية الحريات، فالحريات أيضا لا بد أن تكون مضبوطة بضابط الشرع، وإلا كانت اعتداء على حقوق الآخرين، وأول ذلك أن يتجاوز فيها الإنسان إلى أن يصل إلى الاعتداء على حق ربه أو تجاوز ما أذن له فيه. فلذلك لا بد أن تكون الحرية أيضا مضبوطة بالفتوى بالشرع. طيب دعني صيغ الأمر بطريقة أقرب إلى عدم الإضحاك صحة العبارة. ماذا لو قلنا أنه لا شك أن الأمور كلها قائمة على الحلال والحرام والفتوى، ولكن فيما يتعلق بدقائق التصرفات في هذه الشبكات ينبغي أن تصدر فيها قوانين منظمة وملزمة ومفصلة، لا بأس أن تكون بإشراف مشايخ أو تحت أعينهم، لكن لا داعي لأن المشايخ يدخلوا بالفتوى في دقائق تفاصيل الشبكات. هذا التناقض، لأن هذه الدقائق تحتاج إلى قوانين وتلك القوانين تحتاج إلى فتاوى فيقع التسلسل. فنعود حيث بدأنا، نحن نقول أن هذه الدقائق في تفصيلات هذه الأمور نعم هي محتاجة إلى قوانين وإلى ضبط، والقوانين لا يمكن أن تصدر إلا باجتهاد، فلا بأس بالفتوى، وهذا الاجتهاد لا بد من الفتوى فيه. طيب أنتقل لمحور ثاني بعد هذا المداخل شيخنا، ومحور مهم يتعلق بالعلاقة بين الجنسين في هذه الشبكات، وهذه مسائل كما تعرفون كثيرة. أبدأ بنقطة الإضافات والمتابعات والتعليقات، هل يجوز متابعة الرجل للمرأة ومتابعة المرأة للرجل من الأصل؟ نعم، بالنسبة للمتابعة معناه أن يستفيد الإنسان مما ينتجه غيره، كأن يقرأ شعره أو أن يقرأ تأليفه. ما يعتبر شيء علاقة؟ نعم، هذا حتى علاقة لا بأس بها. الآن إذا قرأت الشعر الخنساء فهذه علاقة بين رجل وامرأة قد لا تكون محرمة، لكن ليست مضافة عندي في الواتس ولا في فيه خنساوات كثير يمكن أن تضاف. طيب لذلك هذه المتابعة بمعنى قراءة، أنا أقصد مجرد الإضافة على الإنتاج لا حرج فيها شرعا. طيب الأيقونات العاطفية في التعليقات، أحيانا تضع الفتاة للشاب مثلا قبلة أو صورة قلب أو أيقونات تدل على مشاعر عاطفية، هل هذا فيه حرج؟ هذه بعضها غير مؤدب كما ذكرت في أولاها، وحينئذ ينتفي من ناحية الأخلاق والأدب، لكن بعضها لا حرج فيه مثل صورة قلب أو نحو ذلك، ما في شيء ينفي ذلك، يعني يكون مثلا هو القبلة وما في شاكلتها. نعم، هذه الأمور المنافية للأدب هذه لا بد من منعها، وما ليس كذلك ما ليس فيه. طيب إظهار إعجاب خرق للأدب لا حرج، إظهار إعجاب الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في التعليقات من ناحية العلمية ومن ناحية الثقافية ومن ناحية مستوى الفهم لا حرج فيه. لا أتكلم على عبارة مثل ما أروعك كم أنت جميل، فتنة، طبعا فتنة قد لا تقصد الصورة، تقصد النص أو الكلام، لكن عبارات فيها شيء من إظهار عاطفة جياشة لا حرج في مثل هذا النوع، إذا كان الإعجاب بمنتج الإنسان بعقله أو بعلمه المنتج أو مرتبط بشعره أو بأدبه فهذا من الأمور التي لا حرج فيها. طيب أنتقل نقطة أخرى، هي الحوارات الخاصة بين الرجل والمرأة. هذا كلامنا كان في الصفحات العامة أن تعلق المرأة على الرجل أو الرجل على المرأة، قلتم لا حرج فيه إلا في بعض ما كان يتجاوز خادشا للأدب. طيب. ما كان خادشا للأدب والأخلاق هو الممنوع، لكن الحوارات الخاصة عبر ما يسمى الشات أو غيرها من البرامج التي تتيح حوارا بين الرجل والمرأة ولا يراهما ولا يسمعهما أحد، هل هي جائزة من حيث الأصل أو ممنوعة من حيث الأصل؟ بحسب ما يدور فيه الكلام، فإذا كان الكلام ينقسم إلى قسمين، إما عن طريق الكتابة وإما عن طريق السماع مباشرة. فإن كان الكلام عن طريق الكتابة فالمجال فيه أوسع، لأنه بمثابة من يقرأ مثلا في أشعار الكفرة والملحدين مع فارق التفاعل شيخنا، ولو لكن التفاعل موجود حتى مع الكتب، فالكتب يقول فيها ابن هلال: لنا جلساء ما يمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب وإن قلت أموات فلست مفندا. ولهذا يقول الناس إن المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس، صحيح. فلذلك مثل هذا النوع أحرج فيه. الجانب الثاني هو جانب التحادث بالمباشرة، أن تسمع صوته وصوتها ويسمع صوته، هذا يعني لابد أن ندرك ما الذي يتكلمان فيه. طيب إذا كان الموضوع موضوع في الترتيب، لأنه سنتكلم عن المراسلة أولا ثم الصوت والصورة لها جزء آخر، فنقصر طيب حديثنا الآن عن ما يتعلق بالمحادثة بالمكاتبة. بالمكاتبة هذه لا حرج فيها، ولكن لا بد من ضبطها بأن يكون الكلام مؤدبا مهذبا، أتكلم إذا لم يكن في كلام تجاوز ولا يخالف الشرع وليس فيه اعتداء. طيب نعم. هناك بعض المعاصرين من يرى أن هذه المحادثات ممنوعة بإطلاق بغض النظر عن مضمونها لعدة أسباب، أحب أن أناقش فضيلتكم فيها وأسأل رأي فضيلتكم فيها. أولا، أن فيها شبه من الخلوة، من حيث أن كل منهما يقول للآخر ما يريد بدون أن يطلع أحد، ففيها رائحة الخلوة. ليس المحذور فيها هو مجرد القول، الخلوة المحذور فيها اجتماع الأبدان، وهذه الخلوة إذا كانت بين مشرقية ومغربي فهي من الأمور الساقطة، يخلواني في غرفة افتراضية، يعني فيها نوع من العالم كله غرفة واحدة افتراضية. أحد المفتين يقول: ما يدور من أحاديث بين النساء والرجال عبر شبكة الإنترنت هو خلوة غير جائزة. ما أظن الشيخ يقصد الكتابة، لعله يقصد ما كان بالرؤية والصورة، وأيضا فيه بالغ في ذلك. طيب أزيد، موقع إسلام أونلاين أجرى دراسة ميدانية عام 2002، يعني منذ بداية الشبكة، على 8177 مشارك ومشاركة. النتائج كالتالي: 2616 حالة من حالات المحادثة هذه الخاصة تطورت إلى اتصالات هاتفية، شوفوا النسبة العالية شيخنا. 1673 تطورت إلى مقابلة شخصية. 1125 تطورت إلى إقامة علاقات غير لائقة، سواء عبر الإنترنت 640 حالة أو على الواقع 206 حالات أو كلاهما 779 حالة. فنحن أمام نسبة عالية من محادثات بدأت بالمكاتبة والمراسلة وانتهت إلى هذا الواقع، ولذلك الباحث الأستاذ معتز الخطيب تعرفونه انتهى إلى إثبات تعبير جديد سماه خلوة الإنترنت بناء على هذه الدراسة الإحصائية. نعم، بالنسبة لهذا النوع هو مما يذكره الفقهاء قديما في تمثيل للذرائع غير المسدودة. تجاور البيوت ذريعة لكل ما ذكر، صحيح، فهو ذريعة للالتقاء والاجتماع والخلوة والعلاقات المشبوهة والعلاقات المحرمة، بل لو أحصيت كل ما نتج عنه من الأفعال المحرمة الصريحة لها لك الأمر لكانت أكثر بأضعاف مضاعفة من نتيجة ما توصل إليه إسلام أونلاين. فلذلك هذا النوع يسمى الذرائع غير المسدودة، لم يسدها الشرع لحاجة الناس إليها، وتركها مثل تجاور البيوت ومثل زراعة الكرم الذي ينتج عنه العنب الذي يمكن أن يستعمل خمرا. إذا متى نحن يمكن أن نقول أن الأمر يشد ذريعة؟ إذا مثلا بلغت النسبة 90% أو 95% مثلا؟ لا، هذه أصلا الذريعة بجنسها مفتوح. أنت تعرف أن الأوصاف في تقصد جنس المحادثة بين الرجل والمرأة عند الأصوليين إما أن يكون الحكم رتب على نفس الوصف، نعم، أو على جنسه أو على وصف ملائم له، صحيح. ولذلك يقولون الوصف إما مناسب وإما ملائم وإما غريب. فلذلك تجاور البيوت والتعايش البشر على وجه الأرض هو من هذه الذرائع التي فتحها. طيب هل تقيسون تجاور البيوت على حوار بين الجنسين في الخاص أو في الشات لا ضرورة له؟ التجاور البيوت ليس منه مهرب ولا مفك، لكن أن أحاور امرأة أنا تحاورني لست مضطرا إلى كذلك. أرض الله واسعة، يمكن أن تبني أنت بيتا هنا ويبني غيرك بيتا بعد إذا ما أعطيت من بلدية من كيلو أو أكثر. طيب استدلال آخر: ولا تقربوا الزنا، في قوله تعالى وهو كما نص الفقهاء تحريم له ولمقدماته، نعم، ومثل هذه الأشياء يمكن أن تكون مقدمات للزنا. ما كان منها مقدمات للزنا المحرم فهو محرم لا يقتله فيه ذنا، نعم، ولا لكن لا يقتضي ذلك تحريم الوسيلة التي قد لا تكون وسيلة للزنا ولا للاقتراب منه ولا لها علاقة بذلك. طيب الاستدلال شيخنا بأن الأصل في محادثة المرأة للرجل أن لا تكون إلا لحاجة، وأنه لا يجوز أن تحادث المرأة الرجل أو الرجل المرأة إلا عند وجود حاجة مقتضية، وهذا كلام. أنت ذهبت إلى الصورة والصوت، لم تذهب إلى المكاتبة. المكاتبة ليست مثل هذه وليس هذا أصلها. أنا أنقل عن بعض الفقهاء المعاصرين الذين قاسوا هذا على هذا. لا، بالنسبة للكتابة لا يمكن أن يقيسها أحد، لأن الفارق بين جدا. هم يرون أن الكتابة وأنت لا ترى الشخص ولا تسمعه، وإنما هو مجرد كتابة كالتفاعل، معناه أنهم سيحرمون على الرجال قراءة أشعار النساء، ويحرمون على النساء قراءة أشعار الرجال أو الكتب التي ألفها رجال، وهكذا. هم يستحضرون شيخنا دقيقة التفاعل المباشر في هذه الحوارات، بحيث أنه لا يمكن أن يقاس على قراءة الكتب ومراسلة البريد أو حتى البريد الإلكتروني. أنا أقول الآن الكلمة، يأتيني الجواب مباشرة وأعبر عن شعوري. لو أتاك الجواب مباشرة ولو أتاك بعد شهر أو بعد سنة لا فرق، هو المهم أن الكتابة وصل فحصل أثر لذلك الكتاب. إذن عبارات الفقهاء مثل قول ابن العربي أو قول الخادم الحنفي صاحب بريق المحمودية، تكلم مع الشاب الأجنبية لا يجوز بلا حاجة، هو يقصد التكلم المباشر ليس الكتابة. طيب، لم يقل كتابة رسالة إلى. طيب نقفز ما دمنا في هذا السياق. نعم. التكلم المباشر بين الرجل والمرأة، هل يقال إنه لا يجوز إلا لحاجة؟ لا، لكن الأصل أنه إذا أدى إلى الريبة إذا أدى فيه إشكال، وكان يؤدي إلى الفتنة أو حصل مثل ذلك، وحتى ولو من غير خلوة، مثلا إذا كان يكتب لها وتكتب له في المباشرة وحولهما من لا يقرأ، فإن ذلك يمنع، كما حصل في قصة النصر بن حجاج بن علاط السلمي. فإن عمر رضي الله عنه أخرجه من المدينة لما سمع منشدة في الليل تقول: هل من سبيل إلى خمر فيشربها، أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج، فانظر إلى شعرات فوق عاتقه كأنهن نمال دب في عاجه. فأخرجه إلى العراق، فلما استقر بالكوفة كان ليلة عند رجل ضيفا، فكتبت له زوجته والرجل لا يعرف الكتابة في الأرض، فأجابها هو، فالرجل أكفأ إناء على الكتابة، فلما أصبح جاء بقارئ فقرأ له الكتابة فوجد ما يريب. نعم. طيب أعود إلى عبارة الفقهاء، أستاذنكم في سردها وتعليقكم عليها. صاحب البريقة المحمودية يقول: التكلم مع الشاب الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة. صاحب كشاف القناع يقول: وإن سلم الرجل عليها أي على الشاب لم ترد دفعا للمفسدة. وصاحب الغرر البهية يقول: لا يعزي الشابة من الرجال إلا ما حرمه زوجها حتى في التعزية. وسحنون في مواهب الجليل: ولا تعز المرأة الشابة وتعز المتجالة. هل معنى هذا أنه فعلا لا ينبغي أن يكلم الرجل المرأة إلا عند وجود حاجة، وأن الكلام العادي والسؤال عن الأحوال هذا كله ممنوع؟ لا، بالنسبة لكل ما يذكره الفقهاء في هذا القبيل هو من باب الورع والاحتياط وليس من باب. يقولون لا يجوز أو لا تعز، أو قالها الحنفي وحده المحمودي، لكن من قال لا يجوز؟ إيه نعم، من سواه لم يقولوا، لم يذكروا المنع أبدا. نعم، قال لم ترده أو لا تعز أو. إيه نعم، هو هكذا من باب الاحتياط والورع. فكذلك رد السلام وتشمية العاطس ونحو ذلك مما جاءت النصوص الصريحة بأنه حق المسلم على أخيه مطلقا، سواء كان ذكر في الرجل والمرأة. إيه نعم، بعض الفقهاء يحتاطوا فيه فقط تورعا، لكن الواقع أنهم بالغوا. إذا إطلاق القول بأنه لا يجوز للمرأة أن تكلم الرجل إلا عند وجود حاجة مقتضية ليس صحيحا. ليس صحيحا، لأن المرأة قد تكلمه، والحاجة أيضا تقويمها وتحديدها من الأمور النسبية. ما هي الحاجة مثلا؟ يقصد هل الإنسان محتاج طلب علم أو بيع أو شراء؟ لا، لكن الإنسان قد يكون محتاجا فقط للتعبير لآخر عن وجوده، أنه موجود بالتنفيس. إيه نعم، وهذه حاجة تنزل منزلة الضرورة. الإنسان إذا كان محبوسا مكتوم الأنفاس لا يجد من يخاطبه من بني جنسه، ولا يسمع له أحد حسيسا، فهذا طيب يلحقه. نرجع إلى أصل مسألتنا وهي المراسلة المكتوبة، وقد انتهيتم إلى أنه لا يقال بمنعها مطلقا. إيه نعم، أن هذا غير أن النظر مطلق. فقط طيب. إلى مدلولها، ماذا يكتبان؟ طيب، إذا كان الذي يكتبانه ممنوعا شرعا فهي ممنوعة الآن، لا لذاتها وإنما لهذا العارض. وإذا كان ما يكتبانه نافعا مفيدا فلا حرج فيه. النصوص الصريحة في جواز مكالمة الرجال للنساء، مثل كثرة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من مكالمة النساء ومبايعتهن والصحابة وسؤالهن للصحابيات والبيع والشراء، هذا كله يعزز ما تفضلتم به من أن أصل المكالمة لا حرج فيه. هذا هو الأصل، هو الذي تقوم عليه الأدلة المتكاثرة التي لا حصر لها. نعم. وكون كل ذلك كان في حاجة كما يتمحل به المتمحلون غير والد، لأن الحاجة كما ذكرنا غير محددة، وهي من المشكك لا من المتواطئ. ولذلك فالسلام على النساء. ما معنى قولكم المشكك لا من المتواطئ؟ المشكك هو الوصف الذي لا يستوي فيه أفراده، أي يكون تكون الأفراد متفاوتة فيه، والمتواطئ هو الوصف الذي يستوي فيه أفراده كالحدوث بالنسبة للبشر أولهم آخرهم فيه سواء، لكن العلم مشكك في البشر. يعني نسبي. نعم. عبارة المعاصرة. طيب سأعرض لكم شيخنا بعض ما قد يوجب الريبة من الأقوال في هذه المراسلات، ونرى ما إذا كان مشروعا أو لا. ما قصد به الرجل أو المرأة استمالة صاحبه عاطفيا، هل يقال بتحريمه في هذه الحوارات المكتوبة؟ لا، إذا كان يريده للزواج مثلا، كما كتب المغيرة بن شعبة إلى ابنة كسرى عندما أسلمت وهو أراد استمالتها للزواج. إيه نعم. طيب فهذا لا حرج فيه. طيب في غير الزواج، الزواج له فقرة مستقلة في الرغبة في الزواج عن طريق الشبكات، لكن في غير إذا كان لإقامة علاقة مشبوهة غير شرعية فهو ممنوع بسبب ذلك. صديقته ويريد أن يعني لا إذا لم يكن ذلك لقصد الزواج وإنما قصد لقصد المتعة بمن لا تحل له فهو محرم. طيب متعة بمن لا تحل للإنسان حرام. حديث الحب والغزل في غير باب الزواج أيضا، إذا كانت من باب الكتابة ولم تكن بمعين أو كانت بمعين لا وذيع. أتكلم في الحوار بين الرجل والمرأة أن يتغزل بها أو تتغزل بها. لا ما لا يجوز هذا إلا مع زوجته. ما يقاس على إنشاء شعر الغزل و... لا ما يقاس عليه، لأن هذا مخصوص. الغزل الجائز هو الغزل غير المعين. طيب اعتبار بعضهم الغزل المعين بالشخص بعينه يدخل في هذا القبيل، وإن كان الذي كان في العهد النبوي من إنشاد بعض شعر الجاهلية في أشخاص معينين كان قد سبق تشريع. إذا أرسل لها مثلا قصيدة من قصائد الغزل، وطبعا هي ما قيلت فيها، ولكن إرساله لها كأنها تنوب عنه في التعبير عما في نفسه أيضا، وهو يريد الزواج بها. لا في غير الزواج، كل كلامنا الآن في غير الزواج. لا ما هذا ما يجوز هذا. طيب هذا معلي أنه قصد التمتع واستمالتها أو قصد التعبير عن المشاعر. لا تعبير عن أحبها وأحبتها، أحبها لثقافتها ولعلمها أو أحبها لمواقفها ونبلها فتغزل نبلها. لا ما يتغزل بها، يذكر الصفات الحميدة مثلا الشجاعة، يذكر لها ما يدل على الشجاعة مدحها، الكرم يذكر لها ما يدل على أحبها لجمالها مثلا. لا ما يجوز هذا، سيكون حينئذ تمتع. طيب قول بعضهم إن هذا النوع من الأحاديث داخل في حد زنا اللسان الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، وفيه اللسان زناه الكلام، هل يدخل فيه؟ لا، بالنسبة لما ذكرناه فقط من الاستمالة نعم قد يدخل فيه من وجه، لكن المقصود بالزنا اللسان أن يخبر الإنسان عن أمر فعله يهتك ستر الله الذي ستره به. هل يدخل هذا في الخضوع بالقول؟ نعم لا شك أنه إذا كان مما يؤدي إلى مثل هذه العواطف فهو داخل في الخضوع بالقول. طيب استدلال بعضهم ولذلك كان الأقدمون يعبرون عنه في الحسين المطير، تعرفه الشاعر نعم الأموي، يقول يمنيننا حتى ترف هو قلوبنا. الذي ينسب إليه المطيريون اليوم. نعم يمنيننا حتى ترف قلوبنا رفيف الخزامة بات طل يجودها، هل الله عاف عن ذنوب تصرمت من الله إن لم يعفو عنها معيدها. نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه يراها. نعم. في أحاديث الغزل عندما تصف المرأة نفسها وجمالها، هل يمكن يستدل على منعه بهذا الحديث؟ أنه إذا كان نهيت أن تصف غيرها لزوجها فكيف تصف نفسها لغيرها أجنبي عنها؟ نعم هو كذلك، إلا إذا كان لقصد التعريف فقط لطلب الزواج. إيه نعم. الاتصال لطلب الزواج نعم. طيب نحن بس نحرر المسألة، اتفقنا أن الحديث بين المرأة والرجل على المراسلات الخاصة التي لا يطلع عليها غيرهما الأصل فيه الجواز. أصل فيه الجواز ما لم يكن في الكلام ريبة. إلا بمضمونه. ما لم يكن في الكلام ريبة. نعم. وهذه الريبة تظهر إما في حديث الحب والغزل أو في قصد الاستمالة أو في خضوع بالقول. إيه نعم. أو ما قد يكون من كذب أو أي شيء وما آخر. وما يكون أيضا خارقا للمروءة وخارقا للحياء. مثل ما ذكرت أنت من قبل من صورة قبلة ونحو ذلك، ما يكون خادشا للأخلاق أو المروءة والحياء فهو ممنوع، كل هذه ممنوعات. ما سوى ذلك مثلا الإعجاب بالفكرة الفلانية أو الإعجاب بالشجاعة أو بالموقف أو النقاش في مسألة أو نحو الكلام على مشروع أو نحوه. نعم هذا لا حرج فيه، كله لا حرج فيه. نعم. طيب التبسط في الحديث والضحك والممازحة ومعاملة الأنثى الصديقة كالرجل الصديق، كالرجل مباشرة، يعني في بساطة الألفاظ، يعني أعطيك مثال مثلا من الأمثلة العامية، كيفك وحشتينا، وينك يا وحشة من زمان ما شفناك، كذا تقطعينا ليش، هذا التبسط الزائد الذي يكون عادة بين الصديقين أو الصديقتين. هذا الكلام أنا أفهمه على أنه من جنس ما ذكرناه سابقا، لكن إذا كان الكلام التبسط في غير هذا، مثلا كان الحديث في مسألة علمية أو في موقف لا معين، التبسط ليس بسط الحديث، أقصد يعني الأريحية كما نقول فيه. الأريحية غير ممنوعة في كلام الإنسان لأي إنسان، لكن إذا كانت بعبارات تؤذن بالاستمالة وقصدها فهذه ممنوعة. بس كيف نضبط هذا شيخنا؟ لا بد يعني من ضبطه، وضبطه واضح جدا، وإذا شك الإنسان وارتابه فعليه أن يترك ما شك فيه وارتاب فيه. يعني أنا مثلت لك بعض العبارات التي أحيانا تكون هذه بعضها الحديث. عبارات حب ما ذكرته أنت الآن، بعضه عبارات حب لا يجوز الإنسان أن يطلقه لأجنبية. ليس كل ما هو عبارة حب لا يجوز إذن؟ نعم، ما كان من عبارات الحب التي لا يقصد بها حب الفكرة أو حب الموقف. لا لا، الشخص. نعم، حب يعني الشخص بذاته هذا ممنوع. اشتقنا إليك ومن زمان ما شفناك وكذا لا من زمان ما شفناك ما هذه لا حرج فيها. طيب لكن اشتقنا إليكم ونحو ذلك أو وحشتونا ونحو ذلك من العبارات التي ما ترى أن يكون من الرجل للمرأة. نعم. طيب، تقييد هذا الجواز بمعرفة ولي الأمر هل له وجه؟ وجدت بعض الفقهاء يقول أنه يجوز مثل هذه المحادثة بشرط أن يكون ولي أمر المرأة مطلعا عليها أو عارفا بما يدور. لو اطلع على بيعها الهوى يكون جائزا؟ لا، يعني أقصد أنه لا تجوز إلا إذا اطلع، وليس أنه إذا اطلع على الممنوع جازة. لا أبدا، ولي الأمر مهمته إرشادها. احقوا أنفسكم وأنفسكم أهليكم نارا، هو مرشد لها، فهذه الأمور لا دخل له فيها. لكن المهم أنها لا يجوز لها، هي فيما بينها وبين الله، لو لم يكن لها ولي أصلا لا يجوز لها الخضوع بالقول ولا يجوز لها الدخول في مثل هذا النوع المحرمات. أصور المسألة بشكل أدق، حديث الرجل مع المرأة فيما لا ريبة فيه يرى البعض أنه لا ينبغي أن يكون إلا باطلاع محرم للمرأة، يكون عارفا أنها ستتحدث مع فلان ومطلع على ما يجري بينهما الحديث، حتى لو كان في حديث عادي لا ريبة هذا لا وجه له من ناحية لا وجه له أبداً. وإن كان الحديث فيه ريبة فلا يغير في منعه أن يكون الولي مطلعا. كذلك إن كان الحديث فيه ريبة هو ممنوع مطلقا، علم به الولي ولم يعلم. طيب، هناك اعتبارات تحب أن أسألكم هل تراعى في هذا الباب أو لا. هل من فرق بين المحادثات الدائمة والعارضة؟ يعني حديثي مع المرأة أو حديث المرأة مع الرجل قد يكون عارضا لأشياء كما سبق، وقد يكون أحيانا صداقة مستمرة كل يوم حديث وحوار ليس في ريبة، لكن حديث يومي وحوار يومي وسؤال يومي عن الأخبار والأحداث، هل هذا الاستمرار وما يؤدي إليه من ألفة قد يؤثر في الحكم؟ لا يؤثر فيه، لكن لا بد من الاحتياط فقط منه حتى لا يؤدي إلى ميل لا يشعر به الإنسان، لأن بدايات الميل قد لا يكون الإنسان مطلعا عليها فيحتاط بترك ذلك. نعم، إذا كثير من العلاقات في التاريخ جاءت من حيث لا يشعر الإنسان. إذا وجد الشاب أن أكثر حواراته الخاصة هي مع الشابات والشابة أن أكثر حواراته الخاصة مع الشباب، ما أرادت سوءا لكن بعد فترة من الوقت وجدت أن معظم حواراتها مع الشباب كأنها تميل إلى هذا، هل هذا يغير الحكم؟ لا بد من تصحيح الوضع حينئذ. نحن نتكلم في المجال العلمي أو الثقافي أو الأدبي أو نحو أو المباح العام الذي يستوي فيه الإنسان، ولا يبالي الإنسان مع من يتكلم. المهم أنه وجد من يفهم عنه ويفهم الطرف الآخر عنه كأنه تفاهم معه، ولو كان هذا التفاهم مع في بعض الشبكات مثلا مهتم بالتعرف على الشباب الشابات، فتجد بعضهم يختار مثلا في تعريفه أنه مهتم بالتعرف على الشابات مثلا وهو شاب أو العكس، هذا مما لا ينبغي، لأنه دائما يؤدي إلى الدخول ولوج باب الفتنة. طيب، ننتقل إذا كان الحوار صوتا هل يتغير شيء من الأحكام السابقة؟ طبعا يتغير. ما الذي يتغير؟ في فرق بينه وبين الكتابة، في فرق كبير، لأن الصوت لا بد فيه من الاحتياط، لأن مجرد الصوت قد تحصل به المتعة لمجرد سماعه قبل العين أحيانا. نعم، وكما قال غيلان وأسمع منها نبأة فكأنما أصاب بها سهم طرير فؤادية، فالصوت يؤثر. طيب، ضابط هذا الاحتياط ما هو؟ أن نقول بمنع المكالمات أصلا؟ لا ليس بمنعها، هو فقط إذا نمنعها ونرتاح شيخ، نقول إلا إذا وجدت حاجة. نحن ما نمنع ولا نحل، ربنا هو الذي يحل ويحرم. فإذا كان الكلام فيه شعر الإنسان بأن هذا الصوت الرخيم يعجبه ويتأثر به فيجب عليه يحرم عليه الاستمرار. نعم، يجب عليه الانقطاع عنه. وإذا خادع نفسه وقال لا خادع نفسه فالله مطلع على سريرته. طيب، فإذا ضابط الحوار الصوتي أمران، الأمر الأول حدوث التأثر في قلب الرجل أو المرأة فيمتنع حينئذ، والأمر الثاني المدلول، الأمر الثاني المضمون، المدلول المضمون الذي إذا كان في أي شيء مما سبق وهو ما بأولى. طيب، إن كان الحوار صوتا وصورة شيخ كذلك لا بد أولا أن نزيد ضابطا آخر على ما ذكرناه من الضوابط، وهو أن تكون الصورة متسترة بالستر الشرعي ولا يظهر فيها من الزينة إلا ما سبق بيانه ما حل الله أحكام زينة النساء. نعم، وما سوى ذلك محرم، لا يحل لها أن تظهر معصمها أو تظهر ما لا يجوز لها. طيب، لو قال قائل بأن المراسلة الكتابية لا إشكال فيها ما لم ترد المحظورات، والحديث الصوتي لا إشكال فيه ما لم ترد المحظورات، لكن المكالمة صوتا وصورة ينبغي أن تكون ممنوعة من الأصل، إلا إذا في حاجة أو لماذا يعني أنت الآن يعني لماذا نجوزها بغير حاجة؟ لو كانت بالمباشرة ذهبت إلى السوق فكلمت امرأة واشتريت لغير حاجة منك أو للجامعة فدرستها واشرفت عليها، لا هي الحاجة ذكرنا أنها مشككة، الحاجة نسبية. نعم، قد تكون حاجة الإنسان مثلا أنت تسأل هل هذا الطريق صحيح الذي أسير فيه؟ هل هذا الاتجاه اتجاه المشرق؟ هل هذا الاتجاه القبلة؟ هل هو صحيح شيخنا؟ لكن هو محل البحث أحيانا أن هناك أنواع من الأحاديث إنما هي للحديث، يعني ليس هناك موضوع ولا قضية ولا نقاش ولا سؤال، فقط الحديث وال يعني أن الإنسان يعبر عن حياته. أي نعم، هذه ذكرنا أنها حاجة قد يحصل للإنسان، لكن هذا رخصتم فيه كتابة. أي نعم، وربما صوتا ما لم توجد ريبة أو تأثر، لكن ما الوجه في الترخيص فيه صوتا وصورة؟ لماذا؟ إذا كانت الصورة مستورة بكل ما يجب ستره شرعا. أي نعم، تكون على ينفس عند أصدقائه شيخنا وما أكثرهم. نعم، ينفس عند أصدقائه وما أكثرهم. نعم، إذا وجدهم فلا حرج، لن يحتاج إلى مثل هذا النوع. هو إذا كان يتقصد ذلك لقصد كونها امرأة. أي نعم، فهذا الممنوع. هذا ممنوع ذكرناه. أي نعم. طيب، إذن محل الأمر استفتي قلبك. أي نعم، فيقال إن الإنسان إذا علم أن هذا الحوار إنما أراده لأنها امرأة أو لأنه يستريد بها حتى ولو مع الحاجة. أي نعم، إذا كان السوق فيه باعة رجال وباعة نساء وهو قصد هذه لأنها امرأة يريد الترويح عن نفسه بالحديث إليها والشراء منها، فهذا ممنوع شرعا. طيب شيخنا، بالنظر إلى أن هذا أمر قلبي لا يعرف، ماذا عن الآخرين غير المتحاورين؟ إذا وجد حوار بين الرجل وامرأة أو النقاش قد يكون فيه شيء في أنفسهما وقد لا يكون، فهل يتوجه الحديث لغيرهما بمنعهما ونصحهما ووعظهما باعتبار أنه قد يكون في قلبهما شيء، أو يتركان باعتبار أننا لا نعلم ما في القلوب وظاهر الحديث أمامنا بريء؟ إذا كان الظاهر الحديث بريء ليس لنا التدخل، لكن فقط النصيحة. نحن فرقنا من قبل بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذكرنا أن الأمر بالمعروف لا يكون واجبا دائما، لأن من المعروف ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو مسنون، وأن النهي عن المنكر لا يكون إلا واجبا أصلا، لأن المنكر كله يجب تركه. طيب شيخنا، الاعتراض بالثقة، بعض الشباب أو الشابات إذا أوردت عليهم في الوعظ والتذكير في هذا الباب يقول لك أنا واثق من نفسي وأنا واثقة من نفسي، وأنتم يعني تشككون في ثقتنا وفي إيماننا، ويربط دائما النهي عن هذا الباب أو الوعظ فيه بالتشكيك في الأمانة والديانة. هذا غير صحيح، وأظن أننا تعرضنا لهذا في الحرية من قبل. فالإنسان عليه ألا يثق بنفسه ثقة زائدة، وأن يخاف على نفسه الفتنة، وأن يخاف على نفسه النفاق. الأصل الخوف على الأصل النفس. الخوف من النفاق والخوف من الفتنة. وقد أخرج البخاري في الصحيح عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل. وابن عون قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، وقد أخرج ذلك البخاري أيضا تعليقا عنه في الصحيح. فلا بد أن يحذر الإنسان الفتنة على نفسه وأن يخافها، وإذا كان واثقا من نفسه ثقة عمياء مثل هذه فقد أدخله الشيطان في دهاليزه وأصطاده في شباكه، فلذلك لا بد أن يحذر من مثل هذا النوع. طيب شيخنا، التعارف بنية الزواج، وفي استطلاع لصحيفة عكاظ أن 65% من الفتيات يلجأن لمواقع التواصل من أجل البحث عن أزواج، في ظل ما سبق تحريره من أحكام في التواصل بين الجنسين، هل لو كان التعارف بقصد الزواج أو بنية الزواج يختلف شيء من الأحكام السابقة فيكون الممنوع مباحا مثلا بالنسبة للتواصل في الكتابة والصوت والصوت والصورة في كل ما سبق؟ لا، الأصل فقط الكتابة، ما فيه الإمكان لحصول تلذذ من الطرف الآخر لا، ممنوع حتى لو أراد الزواج، إلا إذا كان قد قرر الزواج مثلا فيمكن أن يرى الصورة كما يمكن أن يراها مباشرة. طيب، بالرؤية الشرعية لذلك، لكن لا بد أن يكون ذلك منضبطا بالضوابط الشرعية مثلا. يعني أنا أصوره بصورة أدق، الآن شاب وشابة عندهما نية الزواج وعندهما رغبة مبدئية في الزواج، فيحصل بينهما تواصل كتابي أو صوت أو صوت وصورة، هل يسوغ لهما من الأمور مما لا يسوغ لغيرهما باعتبار أنهما ينويان الزواج أو يريدانه؟ نعم، يسوغ لهما بالنسبة لنظر الصورة حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الصورة بغير حجاب، استطعت أن تنظر إلى ما إليها فذلك أقمن أن يؤتدم بينكما، في حديث جابر بن عبد الله. مع نظر الصورة بغير حجاب؟ لا، بالحجاب. بالحجاب قد جوزناه لغير الرغب بالزواج أصلا. لا، لكن نظر الصورة لهذا القصد، لقصد الزواج. لا، أقصد أنه ما الفرق إذن إذا كان هو الذي لا يريد الزواج له أن يراها ويتحدث معها صوت وصورة، وهذا الذي يريد له أن يراها؟ لا، ذكرنا الفرق بينهما أن هذا في موضوع عام عابر، هو الذي ذكرنا فيه الصورة، أبحنا فيه الصورة في الماضي. طيب ما يدعوه لنكاحها، ما جوز منه بعض الفقهاء أن يرى شعرها وحتى أمر له في اجتهاد. نعم هذا معروف. قال به بعض أهل العلم، لكن نحن لا نقول به، ويكفي أن يتعرف عليها وما يبدو منها في الصورة. طيب بعضهم يعترض بحديث أنس لما جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوأتاه وسوأتاه، قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الاستنكار لأن تعرض المرأة نفسها ما يكون مانعا من مثل هذه الأحاديث؟ لا، هي التي استنكرته هي ابنة أنس بن مالك، وهي تابعية وليست صحابية، وهي استنكرت على صحابية، ولذلك زجرها أبوها أنس بن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وخفضه حتى علم الحاضرون أنه لا يريدها، فقال له رسول يا رسول الله زوجنيها تزوجها. نعم، فزوجه على ما معهم كتاب الله بعد أن قال التمس ولو خاتما من حديد. طيب شيخنا فيض، لكن الخثعمية رأى النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، فكان يصرف وجه الفضل بيده ولم يصرف الرجال الآخرين كأنه لم يرى منهم ذلك الإقبال. نعم. في ظل كثرة الكذب والتزوير والخداع والدجل في هذه الشبكات، وكون الطرف الآخر في أحيان كثيرة مجهولا ليس معروف العين، كيف نجوز أن يكون سبيلا للتعارف للزواج؟ بالنسبة للتعارف للزواج سيصل إلى نهاية مطلوبة، فلذلك إذا قدر لإنسان أن يتعرف سيبين معلوماته على وجه الدقة والصحة. ولكن الإشكال شيخنا أنه يبدأ بنية التعارف للزواج مثلا وتنخدع الفتاة بهذا الشيء وتستمر ثم يجرها إلى شيء آخر. لا يجرها، لأن الحدود واضحة جدا، أنه إذا خطبها عند أهلها في اليوم الفلاني والوقت الفلاني أصبح بإمكان أن يأتيهم إذا فتح أيضا، وإلا لم يجوز أن تلتقي به. إذا فتح باب الحديث أصلا حينئذ يدخل الشيطان ويجر وكذا، وإنما فتح أساسا تحت شعار الرغبة في الزواج، وقد يكون هو كاذبا أو هي كاذبة. قد يكون الكذب، نحن لا ننفي وجوده، كذلك لو جاءهم يخطبوا قد يكون كاذبا أيضا، فلذلك قضية الاحتياط في مثل هذا النوع لا بد فيها من وجود النطاق النسبية الذي ذكرناه. وما روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال لامرأته، أمرها أن تتزين وتجلس عند رأسه في مرضه لأنه يعوده الناس وهو يخاف عليها هي من الضياع بعده، وكان مطاردا في وقت الحجاج لأنه تتعرض للخطاب وكذا. نعم، لتتعرض للخطاب أو ليراها بعضهم، فيمكن أن يكون ذلك سببا للزواج. طيب مسألة قد تكون أخيرة في حلقة اليوم، كشف الخصوصيات ومجريات الحياة اليومية بين الجنسين في شبكات التواصل وبالذات بعضها مثل الباث وهو برنامج ذو خصوصية، يكثر الحديث عن مجريات الحياة اليومية، نمت استيقظت أكلت كذا شربت كذا قرأت كذا سمعت كذا رحت كذا رأيت من فلان، ونشر الصور والمقتنيات من الملابس أو الممتلكات، هل هذا مشروع في ظل متابعين للفتاة من الرجال أو متابعين للرجل من الفتيات والنساء؟ أنه يفصل كل هذه الأمور اليومية والحياتية وينشر الملابس وصور الساعة والشريت كذا وعملت كذا، هذا أقل ما يقال فيه أنه مما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وبث هذا النوع مما لا فائدة فيه ولا ينتفع به الناس، فينبغي أن لا يبث الإنسان إلا ما يحب أن يعرض عليه في كفة حسناته يوم القيامة، ولا يشتغل بالسفاسف الأمور والأمور. شيخنا طبيعة وسائل التواصل هو عكس الحياة اليومية يعني والبساطة، وليست هي جهات للإفادة وللتعليم، لكن نحن نريد أن نستغلها، نحن نريد أن نستغل الجانب المفيد منها، هذه مرتبة عزيمة. نعم. لكن السؤال هو لو كان الرجل تحدث بهذا إلى رجل مثله هو من حديث العائد الذي لا إشكال فيه، لكن محل الإشكال الآن لو كانت معه امرأة تتابع أو مع المرأة رجل يتابع، فبعض الباحثين يرى أن هذا ممنوع، لأن الشاب إذا اطلع على يوميات المرأة ماذا أكلت وما شربت وماذا طبعه وماذا تحب وماذا تكره ربما تعلق بها، وكذلك المرأة بالنسبة للرجل، فهل هذا وجه للمنع؟ لا، وجه الاحتياط والورع واجتناب مثل هذا النوع، لكن لا يقال بتحريمه، لا يقال بتحريمه بالكلية. طيب لكن ما يؤدي منه إلى الريبة وما يؤدي منه إلى الميل وعرف الإنسان قصده في ذلك هذا الممنوع. إذن هذا ضابط عام، إذا وقع الميل وتعلق القلب انتهى كل شيء. نعم. طيب قوله تعالى ليعلم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فنهى عن ضرب الرجل لئلا يرى الخلخال كما قال. ليس المقصود الرؤية، لا يسمع الصوت، والرؤية ليست باب أولى. لا الصوت هو الذي كان يعرف كما قال الأعشى تسمعوا للحلي وسواسا إذا انصرفت، وأبو تمام يقول وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. طيب ابن عاشور يقول وهذا يقتضي النهي عن كل ما من شأنه أن يذكر الرجل بلهو النساء ويثير منه إليهن من كل ما يرى ويسمع بلهو النساء. فأنا أتكلم أنه البنات اليوم تتكلم عن ماذا أكلت وماذا شربت وماذا لبست من أسورة وكيف صنعت القهوة وعزمت فلانة وجلست مع فلانة في المقهى وهذه صورة مثلا القهوة والشاي فالشاب عندما يتابع هذا كثير منه من الأمور التي لا ينبغي لا يدخل فيه ليعلم ما يخفين من زينتهن بشكل أو بآخر. لا من زينتهن هذا قيد لا بد منه إذا كانت تبدي ما يخفي تصور الجزم أحيانا أو طرف رجلها مع الحذاء مثلا لا أو تصور مثلا الأسورة في يدها هذا من خوارم الأدب التي ذكرناها وبالأخص الأسورة في يدها هذا من الزينة المخفية التي لا يحل إبداعها فموضعها ليس محل الزين موضعها الذي هو المعصم إيه نعم طيب هذا حرام بين يعني ما الذي هو يظهر طيب تصوير طرف اليد فقط طرف اليد التي من ترى التي من الأمور الجائزة النظر إليها طيب أعيد تكييف السؤال حتى يتضح الآن مبالغة الرجل أو المرأة في إظهار خصوصيات حياتها على نحو ما وصفت لكم في ظل وجود متابعين من الجنس الآخر هل يقال بتحريمه فيما عدا مثلا الأشياء التي هي محرمة لعينها ك المعصم أو غيرها أو يقال بمنعه احتياطا أو يقال بسد الذريعة فيه أو لا يقال بأنه تعتريه الأحكام الشرعية فما كان منه بريئا سليما ليس فيه مخالفة شرعية من الأمور الجائزة والأصل التنزه عنه لأن ما لا نفع فيه ولا فائدة فيه هو من اللغو والله تعالى يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما لكن لا يقال بتحريم ابتداء لا يقال بتحريم اللغو مطلقا طيب. لكن قد يدخله المحرم وقد يدخله ما فيه منفع أو ترويح مثل ما يقوله الشعراء ولما قضينا من كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح وشدت على كور المطايا رحالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائح أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت في أعناق المطايا فهذا من أطراف الأحاديث هذا من لا وحتى من التقارير التي يذكرها الإنسان في سيره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولى رجلا من بني عدي على نجران فبلغه شعره وهو طلبه السقيا فبالأكبر يسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم قال بلى والله لقد سأني فقال والله لقد علمت ما شربت الخمر ولا ذقتها قال أجل ولكن لا تلي لي عملا بعد أن قلتها فعزله فجعله كان من المروءة فقط نعم. طيب شيخنا سنقف عند هذا الحد ونواصل حديثنا عن العلاقة بين الجنسين وغيرها من الموضوع في الشبكات في الحلقات القادمة إن شاء الله شكرا لكم شيخنا الجليل وشكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على متابعتكم نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا في